سمسم سامي يطمح قلبي بنظرة عينه مش مقبول او مقبول وانا منام منام منام وبتم من سمسم يطمحني بنظرة عينه بشفافه لو تمتم بيصرنا ترافقونا بحلقتنا لليوم مستمعينا رح نكون معكم من طرطوس ندى حرفوش وغرامي يونس ورابع يوسف قبل أن تقول كي لا تفكر بما قلت فالتفكير الأول تهذيب لكن الثاني تأنيب يسعد أوقاتكم مستمعين لا يحق لأحد استهلاك السعادة دون إنتاجها جمال الأسلوب والإنسجام والنعمة والإيقاع الجيد يعتمد على البساطة مستمعينا مرحب فيكم عن جديد بحلقة جديدة من برنامجنا على موجك على موجك البرنامج يلي تعودتوا عليه ويلي بنحكي فيه عن كل ما يخص المرأة اليوم ضيفتنا يلي رح تشاركنا حلقتنا لليوم الممثلة والفنانة سناء أهلا وسهلا فيكي أنسة سناء أهلا وسهلا فيكم يعني سبق وشاركتينا بحلقتين وكانوا كتير مميزين ولهيك نحن طلبنا أنك تكوني معنا اليوم تسلموا لي مميزين لأنه أنتم موجودين فيها أهلا وسهلا فيكي أهلا وسهلا فيكي موضوعنا اليوم مستمعينا رح يكون عن عشق المشاهير يعني ما هي حقيقة المشاعر اللي بتشعر بها سواء كانت فتاة أو امرأة ممكن تكون متقدمة بالعمر اكتشفت مشاعر معينة يعني رغم تقدمها بالعمر هل خرجت من مرحلة المراهقة والإعجاب الطفولي بداية سنة يعني هلأ بتلاقي على صفحات الفيسبوك والتواصل الاجتماعي مثلا في شخصية جبل مسلسل الهيبة بتلاقي الكل يعني مثلا قاعد وعم يا أما عم بيشارك بوست معين يا أما عم بيحط مالك الدنيا وشارك الناس حاليا صحيح طبعا ما كان هو كمان ممكن يكون غيره يعني يا هل ترى لشو ممكن نعزو هالإعجاب أو هالعشق لهيك شخصية هلأ نحن بالحياة كتير يعني بنحب الفن مو لأنه بس هو فن لا لأنه هو ميديا هو حالة اجتماعية بتخص الكل يعني الممثل هو ملك الكل كل مين بده يتشاطر يعني هو من مثل قطعة الحلو اللي على جنب أو الوردة الحلوة اللي الكل راكد بده يقطفها فكل مين بيقول أنه أنا بحب هذا أنا بحب هذا هلأ الفن بالعموم هي الغاية تبعه أنه عم يقدم شيء بقالب جميل حتى الممثل اللي بيكون دوره مثلا دور حدا شيطاني أو دور حدا سيء أو مشاكس هو عم يمثل شيء حقيقي موجود في الواقع يمكن نحن بنحس بنقص معين بالإضاءة، بالنجومية، بحياتنا إذا كنا ناس عاديين. فهذا المجتمع اللي هو كله نجوم، كله إضاءة، يعني الأضواء بتغري إجمالا. طيب، ففي الفن أضواء. باعتبارك كمان فناني سنة، يعني على الصعيد المحلي بالفعل بتحسي أنه غاية الفنان كمان يكون هيك نجم ويكون محبوب بهالطريقة؟ يعني ما بيكون ناجح إذا ما حقق هالنجومية وهالشهرة؟ هلأ شوفي، كلمة نجم ما بيصير الواحد يطلقها على نفسه، بس أنه النجومية حلوة. يعني حدا ما بيتمنى يكون نجم، في حدا ما بيتمنى كل الناس تعرفه، إن كان كاتب، إن كان ممثل، إن كان مطرب، وإلا إذا بده غني لحاله فيعني شو استفدنا؟ يعني الانتشار كتير مهم من الجانب الإعلامي. هلأ كلنا بنحب الإعلام وكلنا بنحب الظهور، وبتلاقي حتى يعني حتى ما تواخذين، يعني أنا ممثلة هون، ممثلة مسرحية، ما عندي عمل تلفزيوني، ما عندي شيء، ممثلة مسرح أنا هون ضمن نطاق طرطوس. صحيح قدمت خارج طرطوس، بس كتير بنبسط أنا بصراحة. يعني لما بكون نازلة على المسرح وبتطل صبية أو بتطل حدا بتصور معي بده كذا، إيه يعني هي حالي كتير حلوة. فما بالك إذا كان فنان مشهور على مستوى العالم أو الوطن العربي أو سوريا كلها، أكيد بيكون شيء مهم. هلأ كل عمرهم الفنانين من أول ما ظهر التلفزيون كانوا كتير يهتموا فيهم، خلينا نقول الصبايا، يعني كان لهم معجبات ومعجبين، ومن زمان كانت غرف المعجبات دايما فيها صور لهالفنان هيدا أو قصاصة من جريدة بتحكي خبر عنه. فهلأ صارت يمكن أسهل الوصول حتى لصفحة الفنان الشخصية وتتبع أخباره. حلو تحبي فنان، بس أحيانا بتوصل المحبة بهالأشخاص لدرجة الهوس. يعني بتلاقي مو بس إنه هالفئة من الصبايا بيحبوا الفنان، بيستميتوا بالدفاع عنه، عن دور ما حتى لو كان فاشل، عن بيصيروا يعني يعادوا الأشخاص المعادين لقلوا بمهنته مثلا. ايه هيدي كتير بتصير. فقدي برأيك هالظاهرة عم بتخف ولا عم بتزيد؟ إذا بدنا نقارن من أيام مثلا الفنان عبد الحليم حافظ. لا عم بتزيد، عم بتزيد، لأنه سبب الميديا الكتير، يعني صح، المنتشرة، التلفزيون، السينما، الفيس، الانترنت اللي بين إيدين الكل، يعني صح. إيه سبب الميديا؟ هل إذا بدنا نخصص طيب ونحكي عن شخصية معينة بتعشقها المرأة أو الفتاة، يا هل ترى ممكن يكون لوسامة الشخص هي جماله؟ الأولى. نعم بصراحة الدرجة الأولى الوسامة أكيد، يعني في حدا ما بيحب الحلو. نعم أنا مثلا ممكن ما كتير يلفت مثلا نظري على فرض الوسامة، ممكن الدور اللي أخده مثلا الشخص. هلأ لما نتذكر جميلة والوحش، يعني كان الكل متعاطف مع الوحش رغم قباحته مثلا، لذلك هو ممكن الدور يأثر بالفتاة. يعني هلأ مثلا بتلاقي الكل على صفحات الفيسبوك أنه عم بيقولوا أنه بدنا واحد حتى المتزوجات انه يكون شهم، يكون قوي مثل جبل على فرض، هلا لانه هلا حاضر بجوز بهذا المسلسل. يا هل ترى هذا النقص والشعور اللي بتشعر فيه المرأة او الفتاة واللي اختبرته بعد فترة قادر دور معين انه يجسده ممثل او فنان، سواء كان على خشبة المسرح او بفيلم او مسلسل؟ هلا شوفي، بالنسبة للمرأة يعني تحديدا، مشان من الاخير انه ما رح نعيب على الفتاة أو المرأة لما بتنعجب بشخصية معينة. تقريبا قلتي تقريبا. نعم. جزء من الحل. نعم. هو نحن بالحياة العادية منخجل نقول، الأنثى عنا بتخجل تقول إنه شو ملاقي مثلا عيب بزوجها، إنه والله إنه أنا لا، زوجي ما بيدللني أو زوجي ما بيعطيني قيمة أو كذا، بتخجل تقول عن حالها هذا الشيء، فبتستعيد عنه، بتقول الممثل بالدور الفلان يا ريت لو إنه زوجي كذا مثل فلان مثلا، أو بتذكر لو تقالي طب طريقة المزح شوي أو بتمدحه لتورجيه يمكن صفة محمودة بتحسس عنده زوجها إنه هي حبي صفاته أو أفعاله. أه. في نوعية من يعني عم تشير للموضوع. عم حكيك يا جارف همية كني. على يعني سيرة هلأ مسلسل هيبة ندى كمان، على في لا تهكلي الهم غرام قولي بس في مقطع على الفيسبوك لفت نظري، كاتبة وحدة هيك من وقت بلش رمضان وصرت تابع مسلسل هيبة خربت إعدادات مخي، وصارت ما عاد تعجبني النسخة القديمة اللي هي جوزي، وصرت لازم حدث النسخة على أحدث إصدار. طبعا هو كله مزح بالنهاية، لكن هذا بدل على أنه في شيء ممكن لفت نظر، تأثير. نعم مو بس لفت نظر، تأثير حقيقي. نعم قالت مو بس هيك، كل ما شوفه فايت من باب البيت شكله بنطلون جينز بحري وقميص كارويات دقة قديمة بصيبني مغص من بطاط رجلي. ولاحظ علي جوزي صار يقول انه هاي شبه شو مغيره اجى لعندي قال لي شبك حاسك مو طبيعيه هرمون الصيام مأثر عليكي زعلانه شي مني طبعا كتير كتير انحكى اخر شيء قالت له ليش ما بتكون مثل جبل بدي شخصيتك تكون قويه اكثر لازم يقول لك كوني مثل هاي الممثله اللي معه شو اسمها نادين الجيك بعدين اطلبي جبل مزبوط لما تبقى الأسود أوعى من الكرامي مجبور اقسى سامحيني عالأسود سالف مجبور هلا أوقف مع جروحي طرا بعرف عندي ماضي ونقط سودا ما بتنعد واني عامل اشياء ما سمعت عنها بعد بعرف عندي ماضي ونقط سودا ما بتنعد واني عامل اشياء ما سمعت عنها بعد مثل ما سمعنا هي شارة المسلسل أكيد مسلسل الهيبة كتير ناس وكتير صبايا حافظين صاروا الشارة وحافظين كلمات اللي بيرددها البطل يلي بيحبوه مو بس هيك يعني كمان اللبس مثل ما ذكرت غرام هلأ بيحبوا أنه الشخص اللي بيحبهم يلبس نفس الشيء أو يعمل نفس موديل ممكن الدقن فشو رأيك سنة؟ هلأ مثل ما قلنا هو الموضوع أنه نحن أكيد كل أنثى وكل رجل وكل حدا بالحياة بيتمنى يكون أحلى شيء وأزكى شيء وأشطر شيء وأفهم شيء مثالي يعني طبعا هلأ ما بتكمل مع حدا أبدا ما فينا نتهم بصراحة الأنثى إنها هي لما بتعجب بشخص إنه هي عم تتصرف غلط لا أنا كمان نفس الشيء أنا بشوفها أنه أحاسيس بريئة يعني هي وممكن بوقتها ممكن هي تنتهي لكن هلأ إذا بننتبه على الرجال مثلا قد ما كان درجة ثقافته لما مثلا بيحضروا مسلسل باب الحارة بتلاقيهم بدهم يرجعوا زوجاتهم لأيام قديمة أنه تدللهم المرأة مثل نساء باب الحارة يعني نفس الشيء يعني لما المرأة بتطلب مثلا من زوجها انه لك كيف مثلا كيف عم بيعامل زوجته لك شو راقي يعني هذا الشيء ما انه بيقلها تمثيل كله تمثيل وهي كمان نفس الشيء لازم تقله وقت مسلسل بنات الحارة انه تمثيل ايه هلأ بس هلأ ما في شيء تمثيل اساسا من الواقع نعم. بس الموضوع كيف بيكون انه نحنا نتمنى الشخص شريكنا يكون في كل الصفات اللي نحن بنحبها صحيح. يعني انه ما لانه نحن كرهانينه او ما بدنا اياه بس انه بنتمنى في حدا ما بيتمنى مثل رح اشبه بعيدا نحن مشكلتنا بالحياه بنعتبر كلمه حب فقط هي علاقه بين رجل وانثى لا الحب كل شيء يعني انا ماشي بالشارع بشوف شاب حلو لكن بدي اطلع فيه بيعجبني حلو ونفس الشيء الشاب حتى لو كان هو مرته حتى لو كانت هي وزوجها يعني الجمال مو حكرا على حدا أكيد. الجمال صفة إلهية موجودة بكل البشر والما بيلفت نظره جمال الآخرين ما بيلفت نظره جمال الموجود عنده بالبيت أكيد بس صحيح. في عالم يمكن بتكتب جواتها وفي عالم بتعبر طيب ما مفروض خصوصي هلأ المتزوجات خلينا نحكي مفروض يكون في حالة هيك من الكتم شوي المراعاة الآخر لا ممكن لا. في جرح شعور للزوج هلأ إذا هلأ كانت صحيح. في ممكن. هلا كل حدا بيعرف اللي عنده يعني نحن بالحياه ان كان رجل ولا امراه بدهم يعرفوا شو طباع الطرف الثاني مشان ما يزعجوه هلا انا بعرف عائلي مثلا بعرف عائلي رجال ومراه كثير بيحبوا بعضين وهو فري كثير وهي فري كثير يعني هو بياخذ قرايبين كلهم مباوسه هي كانت بعائلتها ما كانت هيك وقت اللي تزوجت وشافت انه ايه ما عندها مشكله ما بتغار على زوجها ما بتغار ابدا ابدا. نعم. بيقولوا لها بعد النسوان انه ما بتغاري يعني معقول؟ بتقول لهم يا عمي انا بعرف شو عندي. نعم. يعني جوزها ما انه شايف انثى غيرها كانثى بيحبها شريكي، بيشوف الحلوين كتير وبيبوس الكل وبس بشكل بريء خلص صار. نعم. في صداقه وعم يفهموا بعض. سلام الناس لا بيقدم ولا يأخر، كلام الناس ملامة وغيرة مش أكتر، كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر، كلام الناس ملامة وغيرة مش أكتر. وليه حبيبتي نسمعه أنا عاشق بسمعه، هتأثر بكلام الناس، كلام الناس، كلام الناس، كلام الناس، كلام الناس، لا لا لا لا لا لا بيقدم ولا يأخر. مستمعينا عم نحكي عن تعلق المشاهدين بالمشاهير أو النساء، نحن حلقتنا خاصة بالنساء. خاصة بالنساء يعني من أيام الفنان عبد الحليم حافظ قديه كان في معجبات له، ونسمعنا أنه انتحروا كتير صبايا بعد ما توفى، يعني هالتأثر فيه كان تأثر بأغاني العاطفية بحالة الحب يلي يشرحها بالرومانسية اللي بيقدمها، برأيك ولا بشكله ولا بشو سنة؟ هلأ كلهم مع بعضهم يمكن بيشتغلوا، يعني في في في كان أيام زمان رغم انه كان زمن الزمن الجميل كان في تحرر وكان في حب مثله مثل هلا، ما تفكري ما كان في حب، كان في حب، كل شيء كل شيء بينتقل من جيل لجيل ما بيتغير شيء، بس بتختلف اساليبه. كان الافلام ايام زمان مع عبد الحليم كان فيها رومانسيه اكثر، شاعريه اكثر، فالانثى باجمالا بتحب الرومانسيه، يعني بتحب الشيء البريء اللي فيه هيك كلمه من هون كلمه من هون، هو ما هو بريء 100% بس الظاهر عنه بريء. هلا الأنثى بالإجمال هيك بتحب. نعم. ما بتحب الدج يعني. صح. فالأنثى بتحب هاي الأشياء، فدايما عندها قمة الرومانسية عبد الحليم، يعني إنه عبد الحليم وأغاني طيب. طب هو ما غنى غير عن الحب. صح. غنى كم غنية عن مصر، بس هو بالعموم ملك الرومانسية عبد الحليم أغانيه بأفلامه. يعني أنا بتذكر نادية لطفي مثلا إنه كان يحبها بفيلم، انا ما بحب لنادية لطفي بصراحه، حبيتيها لانه حبها، حبيتها لانه حب عبد الحليم. ايه يعني مع انها كثير بعيده عن الانثى يعني. صحيح. شكلها بس سبحان الله خلاص عبد الحليم حبها. وتخيلي انه مثلا بهالجيل، جيل طبعا جديد، ممكن ما بيعرفوا لعبد الحليم، ممكن يكون حدا نفد منه وسمع وبالفعل تاثر، سواء كان من والدته او والده سمع عبد الحليم، او كانت فتاه وحبت انه بالفعل انه تنحب بطريقه عبد الحليم حافظ. هون يعني ما رح تلاقي، يعني هاي هي الصعوبة، انه مثل ما حكينا تحت الهواء انه المشاعر بتنتقل من جيل لجيل، لكن الطريقة هي بتختلف، الاسلوب بيختلف. مع انه نفس الشيء بيضلوا بيحبوا بيضلوا بيتعرفوا، في مطربين كل جيل بس لا مو مثل اكيد مثل عبد الحليم حافظ. والله لسه حبيبي، والله وحبيبي مهما تنسى حبيبي، والله وحبيبي عمري ما انسى حبيبي، والله حبيبي، والله لسه حبيبي، والله حبيبي مهما تنسى حبيبي، والله حبيبي عمري ما انسى حبيبي، والله حبيبي، والله لسه حبيبي، والله حبيبي مهما تنسى حبيبي، والله وحبيبي عمري ما انسى حبيبي، ابقى افتكرني حاول حاول افتكرني حاول حاول. أكيد كل عمر له فنانينه المميزين. يعني بمرحلة ما كان عمرو دياب شيء مرهق يعني مرعب للناس أو الصبايا المراهقات، التعلق الما طبيعي، لأنه جاب نمط جديد من الأغاني وكان هيك أخذ لوك جديد، ويمكن هو أول واحد عمل الفيديو كليب وهالأغاني المصورة. هلأ إيه هو المطرب بياخد حظوي أكتر من الممثل، لأنه بيكون بحقق جماهيري، لأنه أسهل الانتشار الأغنية أكيد أسهل وأسرع من التلفزيون. هلأ لاحظي مثلا هلأ برامج عم تحكين على عمرو دياب، وبعد منه المرحلة أنه يعني عمرو دياب شاب الحلاوة اللي نطوط أول واحد بالجيل الجديد وكذا وهيك، وحبه وخصوصا الدقة اللي استعتمدها بإحدى الأغاني اللي ظلت على مدى سنين طويل والناس تماما. صحيح. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي. احنا ما فينا نلومها بصراحة على الفتيات، سواء كانوا مراهقات او مثلا بعمر اكبر من المراهقات. حتى نرجع منقول المتزوجات اللي ممكن هي تعشق دور معين لممثل، يعني ممكن ما تحب الممثل، تعشق دور معين لامس جرح معين فيها. اذا بدنا كمان نحكي هلا على الاغاني، مثلا بتلاقي انه مثلا مثل عمرو دياب، اذا بنتذكر ندى الالبسه اللي كانوا يلبسوها مثلا مثل كاساندرا، مثلا مثل لباس كاساندرا، قد ايه يومتها صار في تقليد لإلها وللبسها كثير، لانه صار في جماهيريه. نعم. والشباب كلهم عجبتهم كاساندرا، وكل البنات بدهم يلبسوا مثل كاساندرا مشان يعجبوهم. يعني حبيبتنا كاساندرا حبيبتنا بالغجر باللي بيعملوا هيك بيوت. هلا بدك الصراحه تياب الغجر كتير حلو. صحيح. قد كمان المحلات كلها تعبت تياب كاساندرا، صارت سنوات على فكره. تنوره كاساندرا، حلق كاساندرا، برايك قد كمان تسموا مواليد بهالفتره باسمها لكاساندرا كمان؟ كل وهلا هلا هلا بجديد كم مولود جديد تسمى باسم جبر؟ سمعنا كتير على فكرة، أي من النفوس قالوا إنه في كتير. هلأ هو حلو إنك تواكبي كل مرحلة أسماء جديدة، إنه اسم جبل غير مطروق. يعني أنا مثلا كنت صغيرة كنت أحلم إني سمي بنتي اسم مو معروف، ما حدا مسمى قبل. صحيح. لأنه جديد وغريب. هلأ يمكن كل ما فكرت باسم بكون حدا خلفه وسرقه. وهلأ إذا بنرجع بمواليدهم للي أسماءهم كاساندرا، يعني بيكون مواليدهم بنفس الفترة اللي نعرض فيها، كل فترة زمنية إلى تشابه كتير بالأسماء. واو، عمرو دياب عامل مثل راندو، وليك البنات لابسين مثلي. قصدك مثل كاساندرا؟ نفس الشيء. يعني هلا بفهم انه مثلت الاعلى صار راندو؟ مو بس انا، هاي اللي عمرو دياب لابس مثله. معناتها صار لازم يغير اسمه مشان يتاثر فيه اكثر. مثلا ممكن يصير اسمه عمراندو دياب. عمراندو دياب؟ واو شو اسم حلو. بس طويل كثير. نختصره نعمل له اسم دلع. اي وشو بصير بعد الاختصار؟ راندو. ماشي انا رايح. لوين؟ لا ادري، انما انه الرحيل. اي عود كنت عم بمزح معك. يا مرحبا، هو بشغله هلا سناء في ناس تعتبر انه تقليد، يعني انه هلا المراهقات فرضا فيهم وحده هيك الصبيه دائما بكل شله في صبيه بتقود البقيه هيك بطريقتها هي بغنجه بتكون هيك قياديه ما خليتها خلينا نقول هيك، فبتلاقيهم لو ما بيحبوا الفنان اللي هي بتحبه لا بصير مثل تقليد هيك بين المراهقات يعني، وبيقولوا انه هي مرحله وبتمضى يعني فترة زمنية قصيرة وبيتغير ممكن النجم المحبوب وبيتغير النجم المثالي اللي بصورة بذهن الصبية. كل مرحلة بده يتغير نجم حسب هيدا النجم شو قدم وشو ما قدم وحسب حالتنا وعمرنا. يعني أنا بتذكر من زمان كان في عنا وحدة بالحارة بتقول إنه هي بتغني، هلأ أنا ولا مرة سمعت صوته بصراحة، بس دايما عندها عقدة إنه هي بتغني، انه غنت قدام فلان قال له صوتك مثل صوت مياد الحناوي. قلت له طب غني لي، ما بتغني. تقول لي قالوا لي والله صفت اسنانك مثل صفت اسنان مياد الحناوي. طيب غني، بتقول لي انا على طول بقعد بغني وبسجل على الكاسيت. قلت لي غني ايه، طب ما غنت لي يعني انه بس هي كان يبدو مثلا الاعلى مياد الحناوي، او يمكن الشبه بينه وبينه بالشكل خلاها، لا هو ما في شبه، يكون ما في شبه بس هيك احساس يعني، ايه احساس انه هي بتحبها انه يعني شيء طبيعي، وخاصه يعني كل انثى هلا ما في حدا، ما في حدا بشع، انا برايي ما في انثى بشع، فويله اللي بيعلق مع وحده بشعه وبتفكر حالها انه هي هيفا وهبي او الى اخره. يعني انت بتنحرجي بالردود، صح. بتنحرجي بالردود، انت شو بدك تقولي لها؟ بدك تقولي لها ايه مثلا، او ايه والله في، وتكوني انت عم جامله يعني بصراحه. ايه هذا العشق للفن سببه الميديا الانتشار يعني. في ممثلين قديش ناس لعبت وقت اللي طلع هذا الفيلم الاجنبي رامبو، قديش ناس ركضت شباب يعني ركضوا لعبوا رياضة وبدون يعملوا جسم يعملوا هالعضل مستلوني صح. ايه يعني الممثلين نجوم. في ناس كمان سناء يعني هني مثل ما عم تقول ندى، اذا سواء كانت قيادية انه بتحببك بالشخص اللي هي مثلا ممكن بتحبه سواء كان فنان او مطرب، كمان بتلاقي انه بتتأثري بالاخريات. يعني انا بتذكر لسه تقريبا كنا سنة اولى جامعة، في إلي رفيقة تلاقيها هيك شكلها هيك رومانسي، حطها السماعات بأدنيها قال لها شو عم تسمعي؟ تقلي هاني شاكر، وأنا ما كتير كنت بعرفه بهذيك الفترة وما كنت كتير اسمع هيك أغاني. قالت لي أنت ما بتعرفي هاني شاكر؟ قلت لها بعرفه يعني. قالت لي أنت بس اسمعي أغنية يا ريتك معايا، وصارت تسمعني إياها. أنه وقت اللي طلعت هيك صارت تبكي. قلت لي يعني انت في علاقه معينه او كذا؟ قالت لي ايه، يعني انه هلا هي عم تعيش علاقه حب معينه. قالت لي بس هي فاشله، انت ما بتسمعي انه هاني شاكر هو مطرب العلاقات العاطفيه؟ اي كانوا يقعدوا يسمعوا ويبكوا. هلا كل حدا فينا مجروح من جوا، نعم. بده حدا يسمعه يعني، اما رفيقه او ممكن هلا اذا بيعني له هو المطرب ممكن انا ما يعني لي اكيد هي نعم. يمكن ما يعني للمطرب يعني للكلام تبع نعم. الغنية او اللحن. هلا المجروح من جوا بده مين يسمعه، صحيح. مرات ما حدا بيلاقي حدا، في ناس كتير ما بتلاقي حدا يسمعه، فشو بتستعيد عنا بغنية بتسمع وبتهر دموع، صحيح. فامر طبيعي يعني، وعلى فكرة كلنا بحاجة نسمع اغاني، صحيح. يمكن تشجعنا او تبكينا. لو بتحب حقيقي صحيح كنت وقفت في وش الريح، كنت ما سبتش قلبي جريح وسط النار. لو كان قلبك لسه بريء تحكم ظلم ازاي تبريء وتسيب قلبي لوحده غريب في الطيار. لو بتحب حقيقي صحيح كنت وقفت في وش الريح، كنت ما سبتش قلبي جريح وسط النار. لو كان قلبك لسه بريء تحكم ظلم ازاي تبريء وتسيب قلبي لوحده غريب في الطيار. لو بتحب حقيقي قلبك كنت عارف تخاف على حبك، كنت ما تتردتش ثواني انك تسكن بين احضان، مش في اطروح شمسان تكون اعظم. لو حبتني ما كنتش تقدر تخدع قلبي بحبك اكتر اكتر، ما تحملت غيابك واستنيت بدموع على بابك، يبقى نصيبي اعيش عذابك ليل ونهار. وبسبب تأثر الناس الكبير سناء وغرام بالممثلين والمشاهير صار فيه بالفعل ابتسامة هوليود هيدي بتروح بتعملي ضحكة دايما هيك بيضة تلج لأسنان ناصعة هيدي بس مشان تكوني عندك ابتسامة المشاهير وصار فيه بدك تعملي تم هيفا أو خدود فلانة يعني متأثرين لدرجة أنه حتى الشكل بدنا إياه يصير فوتوكوبي عن فنان معين. هلأ أنا كتير بحب التجديد والتجميل والاهتمام بس كتير بكره أنه نفقد معالمنا الأساسية. يعني أكذب عليكي ما في أنسة بتحب إلا وبتحب تكون أحلى شيء موجود لون شعره أحلى شيء لون وتخفي العيوب اللي بوشها هلأ هذا حق أكيد. مشروع أنه تخفي العيوب الموجودة عندها بس مع الاحتفاظ بمعالمنا الأساسية. في ملاحظة بدي أقولها هلأ صارت كتير أثبتت إحدى الدراسات أنه بتقدري تعرفي طبيعة كل شخص من إنفه لذلك بحس سوري يعني الماسونية العالمية عم تشتغل كلياتها لأنه دائما نغير أنوفنا ونفس شكل الأنف ياخد هالشكل المنحوت إنه نغير لإخفاء المعالم شوفي هيدي دراسة أو لتوحيد الشخصية أو لك إذا صار شكل الأنف مثل بعضه كمان بتصير الشخصية كلها مثل بعضها لا لا لا ما في من جوا ما بتغيره من جوا ما بتغيره بتغير الشكل أنا مع الحفاظ مع شكلنا الأساسي حلو شو رأيك سيبا؟ غرفة عمليات بخاف عليكي بعدها ثلاث ارباع البنات صارت تشبه بعضها غرفة عمليات بخاف عليكي بعدها ثلاث ارباع البنات صارت تشبه بعضها مش رح حبك اكثر لما حدودك تظهر مش رح موت عليكي لما شبابك كثير في ناس بيقولوا انه بدي اعمل عمليه تجميل زوجها بيقول لا انا رضيانك يعني رضيان فيكي هيك بس هي ما بتقبل يمكن في منهم مشان ما يدفعوا مصاري هلا تحت الهواء انه بالنسبه ل يعني نحن الثلاثه هلا انا وندى وانت انه كل واحد مين نجم المفضل سواء كان ممثل سواء كان فنان بلش من عندك سنة هلا هو النجم المفضل لك هو سلاح ذو حدين اذا بدي اقول لك نجم المفضل بالتمثيل واللي انا ممثله بيختلف تماما عن النجم المفضل اللي انا وقت كنت صغيره اشوفه حبه كثير وقت كنت صغيره كان يعجبني كثير كثير كثير عزت ابو عوف سبحان الله حطوا له هالهيبه ومهيوب يا اختي مهيوب كثير كثير حبه يعني بس يطلع على التلفزيون حس قلبي من محله نط مهيوب مع انه يمكن هو كممثل في نجوم اهم منه بكثير بالتمثيل بس هو كشكل مهيوب حبه هلا بالنسبه لنجومنا السوريين الحقيقة أكتر عنا كتير نجوم حلوين سوريين يعني أنا مثلا بالدرجة الأولى بصراحة بحب كتير أيمن زيدان كتير بحبه بحب تمثيله بحب بحس إنه قلبي بيلهف له وقت اللي بيطلع في كمان لسه فنانين كتير بالنسبة للتمثيل مثلا في عندك بسام كوسا بس إنه أنا عم بحكي عن الهيبة الشخصية صحيح. اللي أنت بتحبيها كأنثى إيه وأنا صغيرة كنت حب كتير عزة أبو عوف. هلأ عندك بالأجانب بعشقوا لشون كناري مثلاً يعني هيدا المهيوب. يمكن في حدا بيقولك إنه هو رجال كبير إيه بس مهيوب الهيبة كتير. الهيبة الهيبة الهيبة نفسها وغرام ندوش. لا خليني أنا لآخر شيء. أنا تعرفي إن ده أنا دائماً يعني بعشق الزمن الجميل بحبه كتير لحد هلا. ممكن يعني أي حدا بيشبه القديم بحب تمثيله بحب أدائه. مثلا قديما كان كمال الشناوي رشدة أباظة. هلا هون مثلا عم نقول بسام الكوسا كتير دور أدواره هي حلوة يعني بحب اللي بينتقي دور وبتلاقيه بيبدع فيه. في عندي أدوار مثلا ممكن يكون ممثلين مانون كتير معروفين لكن أبدعوا بالدور اللي لعبوه. في سمر سامي كان ممثلة مثلا أنسى شاطرة كتير. أي ندى وأنتي؟ هلا أنا مثلا أنا خليني للأخير غرام عن جد خلصتي هلا كتار لأنه هلا أنا بحب بروس ويليس بحب كيفين كوستنر أو بالأحلى كنت أحبهم ومتابع أفلامهم كلها. حاليا ما في عن جد ما عاد عندي هالهوس بمثل قبل. هو بصراحة الواحد ما عاد فاضي هذا كثير هذا اللي عم نقول عن وقت اللي كنا صغار بنحكي بالجمال والوسامة. لما كبرنا شوي يمكن بيعجبنا تمثيل يمكن بيعجبنا شخصية يمكن مقابلة صحيح. مثلا جملة يحكي يا فنان تلفتك انا هيك كلامي يعني انه بصراحة الدور بيعني لي اكثر بكثير من الشخصية نفسها. اذا هو ابدع باتقان الدور بلا هلا اكيد احنا بس احنا ما بنحكي عن التمثيل هلا اول ما علقت انه مو تمثيل في ناس كتير كشخصية نعم. بس أنا عم نحكي عن الأنثى وغرامة بالشخصية ويعني هلأ مثلاً هلأ الجيل هلأ طالع هلأ كلها يعطون جنين على جبل يا أختي على نصيف زيتون على جوزيف عطية هلأ بصدقي سناء يمكن الأهل لازم كمان يحبوا مثلهم نفس الفنانين ليضلوا هيك على تواصل يعني ما يكون فيها الهوة بين رغبات الأهل والأولاد ما بتزبط. هلا انا البابا يعني كان بيسميني سميره على اسم الفنانه سميره توفيق لانه هو اسمه توفيق فلهيك بحبها سميره توفيق كانت من يعني الغمزه تبعها لهلا بيقولوا بده واحد كان يدور على انثى غمزته مثل غمزه سميره يعني انا بحبها لاني بعرف سنة بعرف انه البابا بيحبها لهيك بحبها لحد هلا هلا يحب يعني شو بدي اقول لك سبا ميرسي كثير على هالاغنيه الحلوه. كان ختام مسك سناء مع سميره توفيق شو رايك؟ ختام المسك كثير حلو وانا بشكركم كثير كثير كثير. وكلمه اخيره الحلم حق مشروع كلنا بنتمنى نكون حلوين كلنا بنتمنى نكون غير شكرا. حتى لفت النظر او الاعجاب بشخصيه معينه هو ما نعيب ابدا بالعكس يعني بنرجع بنقول ما بلفت نظره جمال الاخرين وصفاته ما بلفت نظره جمال الموجود عنده داخله بالبيت اكيد. بس كمان لازم نضل واقعيين ما كتير نفكر بالنجوم البعاد خلينا على ارض الواقع نحب المشاهير شوي بس نضل على ارض الواقع وبدنا نرجع مو بكيفنا. وهلا مستمعينا ما تهكلوا الهم رح نترككم مع زميلتنا رابعه يوسف. قلبي شافي عيني فيكي صورة حبيبي اللي بخيالي رسمتها قول بقى يا حبيبي حبيبي لمين أنا لو مش ليك قول بقى يا حبيبي حبيبي ححب في مين غير فيك طب ده أنا أيام أحلامي وحياتي واقفة عليك